خالدا ومخلوقات الذي في مناطق باردة لا يكون في مناطق حارة فبذلك مخلوقات الذي على ظهر الأرض على وجه الأرض ما علمنا كيف نعلم ما ذات السراء لا يعلمه إلا الله سبحانه فبذلك قالوا له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فبذلك أشار المفسر أيضا في تفسيره قال وما بينهما يعني من المخلوقات قال راجع للثلاثة راجع للثلاثة معنى السماوات والأرض وما بينهما هذا راجع للثلاثة لأن المؤلف هذا من عدده أنه يشير بلفظ مختصر بلفظ موجز إلى ما شاء الله تصير فبذلك قال راجع للثلاثة المراد من الثلاثة ماذا السماوات والأرض وما بينهما قال وما تحت السرى ما تحت السرى معنى قال سرى على وزن حصى هذا يقال ندي الأرض التراب الندي إن لم يكن نديا فهو تراب إذا كان فيها يعني أصل الندى يقال سرى ما تحت السرى يعني الأرض قال هو التراب الندي والمراد الأرضون السبعة أرضون السبعة لأنها تحته لأنها تحت كل شيء كما مثلا أما رأيت مثلا فيها إذا كان مثلا تراب في أصل الماء أنت بس تحفر تحفر تحفر تحفر كلما تذهب تذهب تذهب تذهب إلى أسفل حتى قال ما شاء الله وصل إلى الماء قالوا ما شاء الله وأنه حفر حفر حفر حتى خرج الماء والذي متأثر بالماء لا يظهر الماء إذا ظهر الماء يقال ماء يعني إذا ظهر في أصل الماء قليلا مبلبل من الماء هذا يقال ندى فبذلك المراد منها يعني ما تحت السرى الأرضون السبع وما تحت السرى وأيضا كم مخلوقات هذا الأرض وكم مخلوقات لما كما السماوات سبع الأرضون أيضا سبع كما السماوات سبع أيضا الأرضون سبع فبذلك كما في السماوات ما شاء الله السماوات فوق سماء فوق سماء فوق هكذا أرض أرض أرض وفي كل أرض كم من المخلوقات لا يعلم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى هذا بيان كمال قدرة الله سبحانه هذا بيان كمال قدرة الله سبحانه وبعد ذلك فيها بيان كمال علم الله سبحانه والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة التربزي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجنائز إلى أن قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها فبذلك ذهب الأئمة رحمه الله تعالى إمام أحمد وإمام إسحاق وإمام مالك والأوزاعي وإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ صلاة الجنازة في هؤلاء الأوقات الثلاث عند طلوع الشمس وأيضا عند غروبها وعند الاستواء فبذلك ذهب هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى عليهم أجمعين أما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى فالآخرون أنه قالوا بجوازها وأما الحديث الذي جاء في النهي قالوا المراد من النهي أن لا نقبر يعني لا ندفن في هذه الأوقات أما الصلاة فقالوا لا أما الصلاة فقالوا لا ولكن أما الأئمة يعني إمام أحمد وإمام إسحاق إمام مالك أوزاعي أبو حنيفة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا لا جاء بمعنى الصلاة قالوا فبذلك إنسان يعني حتى إذا جاء مثل هذه الأوقات قالوا أفضل أن يتأخر قليلا ليخرج من هذه الأوقات لما لأنها جاء النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء لفظ النهي عن الصلاة فبهذا قالوا لا يجوز فيها يعني صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا غير ذلك من السجود لا من النوافل ولا من أي شيء فبذلك ذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله أما الخلاف أيضا في أرض الحرم أما ما سوى جميع الأئمة متفقين على ذلك لا خلاف عند أحد اما غلاف يعني في الحرم فرخص العلماء والأئمة قالوا اما في الحرم اذا جاء انسان في اي وقت دخل وصلى قالوا جاء لما استدلال في الحديث الذي جاء خطاب يا بني عبد مناف ان النبي صلى الله عليه وسلم انه خاطب وانه قال اينما شاء صلى وطاف او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا. وايضا كما جاء في روايه اخر عن روايه ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله من الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكه الا بمكه الا بمكه او كما قال. فبذلك استدل بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا اما في المسجد الحرام قالوا فيها الرخصه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب وقال في اي وقت شاء وصلى لا تمنعوا. وايضا قال ابي ذر ايضا توضيحا حتى جاء في بعض الروايات جاء وطلع وصعد على عتبه الباب يعني على عتبه الباب على عتبه باب الكعبه المشرفه فقال من يعرفني فليعرفني ومن لم يعرفني انا ابي ذر جندب بن دعامه رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. أما أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه فقالوا لا حتى في الحرم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. استدلالا لماذا؟ قالوا لأن حديثا نهي قالوا وحديث حديث متفق عليه شيخان لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. اما قالوا حديث ابي ذر قالوا معلول انه معلول وذكروا عليه علل قالوا فيها انه معلول باربعه اوجه وقالوا ايضا الا بمكه الا بمكه يمكن هذا قول ابي ذر ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاء الاحتمال لا يكون قوه الاستدلال. وايضا قالوا الاحاديث اما قالوا خطاب لبني عبد مناف قالوا هذا لأن بني عبد مناف كانوا يمنعون الناس من الصلاة والطواف في الحرم فبذلك خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا قالوا الأوقات إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. وإذا نهي لما جاء نهي شريك لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقالوا مثلا هذا في المحاورات إنسان يقول لمتولي المسجد لا تمنع الناس متى شاءوا صلوا لا تصد باب المسجد لا تمنعهم. وقالوا ليس معنى هذا كي أي واحد جاء أنه صلى الظهر في وقت العصر وصلى العصر في وقت المغرب وصلى المغرب في وقت العشاء مقصود فتح الباب فأبواب المساجد أما الصلاة تكون في أوقاتها. فبذلك ذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا إلى هذا. وقالوا أيضا خطاب لبني عبد مناف فما خاصية خطاب بني عبد مناف لماذا؟ لو كان خطاب تكون خطاب عام لجميع أصحابه لجميع أصحابه لجميع من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن تولية الأمر عندهم لما كان تولية الأمر عندهم يتولون الأمر أنهم يمنعون الناس إذا شاءوا دخلوها إذا ما شاءوا ما دخلوها إذا شاءوا جازوها إذا ما شاءوا ما رخصوها. فبذلك أما أبي حنيفة رحمه الله فقال حتى في الحرم حتى في المسجد الحرام أو في أي موكئ قال أما الناهي قال جاء بس لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وخاصة عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند الاستواء يعني قبل الزوال إذا زال خلاص أنه بدأ. أما عند باقي الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا نعم لا يجوز الصلاة إلا إذا كان ذات أسباب ذوات السبب. قالوا أما بغير ذوات السبب إنسان يبدأ بالصلاة في هذه الأوقات لا. ولكن قالوا أنه كان يقرأ القرآن وجاء آية سجدة التلاوة قالوا هذا صار سبب الآن يسجد. قالوا أنه جاء طاف لما صار أنه طاف بالبيت صار سبب. قال فرقوا بين ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب يعني إنسان بنفسه لا يبدأ في هذا الأوقات. أما إذا جاء قال هو جاء الجنازة فصار سبب فبذلك قالوا يصلى عليه. فإلا قالوا أفضل لا يأتي الجنازة المتولي هم يتأخرون فيها. ولكن نحن جالسين وجاء الجنازة حضرة الجنازة قالوا متى حضر خلاص يصلى. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى إلى ذلك وجميعهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين لما ليس قصدهم إلا تحقيقا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في قرائية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا حناد قال اخبرنا وكيع بن موسى بن علي ابن ربائن نبينا عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الزهيرة حتى استوى الشمس وحين تزيف للغروب حتى تغرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والامل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك رحمه الله معنى هذا الحديث او ان نكبر فيهن موتانا مراد يعني الصلاة على الجنازة لمن ان هذا قيد اولا يصلى ثم يدفن فبذلك قال المراد منها يعني الصلاة على الجنازة لما ما نصلي لا ندفن. فبذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى او ان نكبر قال هذا شك من الراوي لكن مراد نكبر يعني نصلي صلاة الجنازة. قال وكري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس فهو قول أحمد وإسحاق وهكذا قول مالك والأوزاعي والحنفية رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعة التي يقرأ فيهن الصلاة. وبذلك أما يعني جمهور الأئمة رحمه الله تعالى فقالوا لا. أما عند إمام الشافعي رحمه الله أنه كان عنده فرق بين ذوات الأسباب وغير غير ذوات الأسباب كما ذكرنا. قال إذا جاء لا بأس به أن يصلي يعني أفضل عنده أيضا لا يصلى عليه ولكن إذا صلى قال لا بأس به. وبذلك هذا مصطلحات العلماء مثلا يقال لا بأس به وقالوا أن وإذا قال لا أن وإذا كان شيئا قويا لا يقال لا بأس قال يصلى عليه وإذا كان قال إذا صلى عليه لا بأس به يعني كثر الجواز يعني الجواز فقط. أما باقي الأئمة رحمهم الله تعالى وذهبوا إلى الحديث كأنها جاء النهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار واصرف عنا كيد الفجار وشر الأشرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لو قبوا أجيبوا أشياء إن شاء الله. إيه أجيب لك إن شاء الله. السلام عليكم.